بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسباب ضياع الوقت كثرة النوم، وكثرة النوم إهدار للوقت. لا أقول النوم، وإنما كثرة النوم. بعض الناس يأخذه الكسل فيظل نائما، حتى لو لم يكن محتاجا إلى النوم فينام مستلقي، فيأخذه النوم تارة ويستيقظ تارة وهو مستلق، فيكثر من النوم الناتج عن هذا الكسل والذي ينتج عنه ضياع الأوقات. ونحن نعلم الحكمة القائلة: من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا فاته الكثير. إذن هيهدر الوقت، فاته الكثير يعني إنجازات كثيرة ستفوته. من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا، يعني دماغه تتقل فيفوته الكثير. لكن الذين يعرفون قيمة الوقت لا ينامون بالسهولة، بل يحاولون أن يواصلوا الليل بالنهار، وكما قالوا: من طلب المعالي سهر الليالي. فلابد فعلا من النشاط والحركة واغتنام الوقت. احنا اذا نظرنا الى صفحات مكتوبة كثيرة نقول: يا هذه اخذت ايه وقت كبير. ولكن اذا حاولنا تلخيص الصفحات الخمس في صفحة واحدة يأخذ مننا وقت أطول مما كتبت فيه هذه الصفحات الخمس. لماذا؟ لأننا نريد أن نجعل ما في الصفحات الخمس هو نفسه الذي في صفحة واحدة، فلكي يختصر يحتاج إلى عقل مركز وقوة ونشاط ووقت لكي يختصر اختصارا غير مخل ويؤدي المعنى الموجود في خمس صفحات. فلذلك كتب هذا القائد سعد زغلول رحمه الله الرسالة وقال: اعذروني للإطناب، فلا وقت للإيجاز. يعني عشان أرسل لكم ورقة أقول كل ما في رأسي، هذا يحتاج إلى يعني جهد كبير ووقت كبير، ولا وقت. إذن هو يعرف قيمة الوقت، ده قائد يقود دولة يعرف قيمة الوقت. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم متميزا في مسألة الاختصار في الكلم، والذي يؤدي المعاني الكثيرة. وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد الكلمات فيها معدودة ولكن المعاني غير محدودة، معاني كثيرة في ألفاظ قليلة. وهكذا كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. ولا يغرنك في كثرة النوم قول القائلين، بعض الناس يقول أن ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقولون نوم الصائم، يعني مثلا بعض الناس وهو صائم يأخذ اليوم كله نوم. ليه؟ عشان ما يحسش بالصيام وتعب الصيام ومشقته إذا كان في وقت حار مثلا، ثم يأتي في الليل وسهران مفيش نوم ويتفرج على هذه وعلى هذه. هذا ضياع، هذا ضياع فعلا للأوقات. فيقولون له نوم الصائم عبادة. والله كنت أذكر وأنا في يعني في سن صغير في الإعدادي والثانوي كان خطيب الجمعة يقول لنا هذا نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح، وهذا كلام لم يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كثرة النوم تقسي القلب، وقد عدها العلماء من أسباب قسوة القلب كثرة النوم. فكثرة النوم يعني تجعل الإنسان كسولا، تجعل الإنسان يخلد إلى الراحة. في الوقت اللي كان السلف رضوان الله عليهم يقولون من أراد الراحة ترك الراحة، يعني الذي يريد أن يرتاح في الجنة يضحي شوية في الدنيا ويترك راحة الدنيا، يقوم للصلوات في أوقاتها، لكن واحد حاس أنه محتاج للنوم شوي طيب ما تصحوني يسيبوني فينام، ينام عن الصلاة. طيب صلي وتعالى نم وأكمل نومك، لكن من أراد الراحة ترك الراحة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يتعب نفسه وفي العبادة والتعليم والتدريس والتصنيف، ويقول له الناس قد أتعبت نفسك، فيقول لهم أريد راحتها أو راحتها أريد. يعني إذا كنت أنا بتعب نفسي الآن لكني أريد راحة نفسي في الجنة. فالله سبحانه وتعالى لا يجمع على الإنسان أمنين ولا خوفين، فمن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. ولا يجمع الله عليك راحتين، تكون مرتاح في الدنيا وتنام وقت ما تشاء وتتفرج على ما تشاء، كل هذا على حساب الراحة في الآخرة. إنما اتعب نفسك شوية، اتعب نفسك في البعد عن الزينة والتفاخر، البعد عن زينة النساء ورؤية المناظر، عن مشاهدة أو ممارسة الشهوات وممارسة اللعب واللهو. اصبر على هذا ترتاح في الآخرة. فمن أراد الراحة ترك الراحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الآخرة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.